والعمل به أي بالمحرم، والجهل كما في لفظ آخر يعني العدوان على الناس، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه، لأن الله تعالى إنما أوجب الصيام لأهم شيء وهو ترك المحرمات والقيام بالواجبات. والله موفق. باب في مسائل من الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب في مسائل في الصوم، يعني مسائل متنوعة متفرقة، فمنها إذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ناسيا فهل يفسد صومه؟ استمع الجواب في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا أكلت أو شرب ولو شبعت ولو رويت وأنت ناسي في الصيام فإن صومك تام ليس فيه نقص، ولهذا قال: فليتم صومه. وفي قوله فإنما أطعمه الله وسقاه دليل على أن فعل الناس لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى الله، وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه وإنما ينسب إلى الله، كما قال الله تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وليتقلب هو النائم، لكن لما لم يكن له قصد صار الله نسب الله الفعل إليه. كذلك الناسي لم يتعمد فساد الصوم، نسي وأكل وشرب على العادة، نقول صومك صحيح. وكذلك لو كان جاهلا، مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر فصومه صحيح، ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فصومه صحيح، ومثل أن يأكل يظن أن الشمس قد غربت لأنه غيم مثلا فظن أن الشمس غابت فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب فصيامه صحيح. وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كان الناس صائمين في يوم غيم فأفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غابت ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء الصوم لأنهم لا يدرون لم يتعمدوا، ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الكف والإمساك، حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها، وكذلك لو كان الماء في فمه وجب عليه أن يريقه، وكذلك لو كان جاهلا ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يمسك. لو مثلا رآه إنسان يأكل ويشرب قال: ليش يا ولد وأنت صائم؟ قال: غابت الشمس. قال: الشمس لم تغب. يجب عليه أن يتوقف لأنه زال عنه العذر.